أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. واسأل الكفار من الذي ابتدأ إنشاء الخلق دون مثال سابق ثم يفنيه متى أراد ثم يعيده بعد الفناء، ومن الذي يرزق الخليقة من السماء بإنزال الماء ومن الأرض بإخراج الثمرات والزروع وغيره، هل هناك إله يفعل ذلك غير الله سبحانه؟ قل لهم أين دليلكم على زعمكم الباطل أن لله شريكا في ملكه وحكمه وعبادته؟ إن كنتم صادقين في هذا الزعم فقدموا الحجة. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قل أيها النبي للكفار ليس في الكون أحد يعلم ما غاب عن الأبصار إلا الواحد القهار، ولا يعلم الناس متى يبعثون من القبور ليوم الحساب والنشور. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بل تكامل علمهم في اليوم الآخر فأيقنوا بالبعث بعد الموت بعدما شاهدوا الأهوال بعيونهم، حينها أصبحوا على يقين من ذلك اليوم وكانوا في دنياهم في شك وريبة منه، بل عميت بصائرهم فكذبوا به. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. وقال الكفار هل نبعث بعد الموت ونعود أحياء بعدما فنينا نحن وآباؤنا؟ إن هذا لبعيد بل مستحيل. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. لقد سبق أن وعدنا بالبعث بعد الموت نحن وآباؤنا فما وقع شيء من ذلك، وما رأينا أحدا عاش بعدما مات. ما هذا الوعد إلا من خرافات المتقدمين ومن أكاذيب الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. قل أيها النبي لهؤلاء الكفار اذهبوا في الأرض للاعتبار وتفكروا في ديار المجرمين كيف أهلكهم الله وأبادهم، فاحذروا أن يحل بكم مثل ما حل بهم. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ولا تحزن أيها النبي من تكذيب الكفار، ولا يضق صدرك من كيد الفجار، فإن الله سوف ينصرك ولك ولأتباعك عاقبة الدار. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقول الكفار متى يقع العذاب الذي تعدنا به يا محمد؟ إن كنتم صادقين أنه واقع فأين هو؟ قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. قل أيها النبي ربما دنا منكم العذاب الذي تستعجلونه من الله وأنتم لا تشعرون، فهو قريب وأنتم عنه في غفلة. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك أيها النبي متفضل على الناس حيث أمهلهم ولم يعاجلهم بالعذاب على ذنوبهم وخطاياهم، ولكن أكثر البشر لا يشكرون الله على هذا الإمهال ولا يخلصون له الطاعة ويفردونه بالعبودية. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وإن ربك لمطلع على ما في السرائر وما تكن الضمائر وما تخفيه الصدور، عالم بكل خاف ومستور. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وليس هناك أمر يغيب عن عيون البشر في السماء والأرض إلا في كتاب مسطر واضح عند الله، فالله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. إن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم يقص على بني إسرائيل ويبين لهم ما اختلفوا فيه ويوضح لهم كل شبهة لبست عليهم، الحق والعدل والفصل.